الله الله إيه. الله الله لله الأمر. أيوة. الله أكبر. الله أكبر يا أستاذ. الله عليك. Oh, Yeah. أكبر. وكذلك تخرجون. قال هو تعالى جل جلاله الله Thank you. قادر يا رب يا قادر. إن في ذلك لا بالليل والنهار الله ما تحل. إيه سبحانك يا قادر. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. يا الله يا الله سبحانك يا قادر يا رب. الله أكبر يا أستاذ، الله أكبر يا تبنى. هذا حلو أوي. الحنين ومن العدو هو صاحب الأمر والنهي.